بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استعاذة بالله من كل شيطان رجيم، وبسملة من عند رحمن رحيم. بسم الإله وحمده استفتاحنا، إذ باسمه السامي سمت أرواحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها رب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها نموت. بسم الله الرحمن الرحيم. عليها وبها ومنها وإليها نلقى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. آه ثم آه لو تعلمون ما في الحمد لله رب العالمين، لو تعلمون ما في الحمد لله رب العالمين، لكتبتوها بمداد العيون على صفحات القلوب. لو تعلمون ما في الحمد لله رب العالمين، لكتبتوها بماء الذهب على صفحات الفضة. لو تعلمون ما في الحمد لله رب العالمين، لنقشتها على صفحات القلوب. لو تعلمون ما في الحمد لله رب العالمين، لكتبتوها على جدران البيوت. اعلموا أن رجلا وقف على جبل عرفات وقال: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. وبعد 4 أعوام وقف مرة أخرى على جبل عرفات وقال: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. فلما ذهب إلى بيته ونام، أتاه هاتف في المنام وقال: هون علينا يا عبد الله، منذ 4 أعوام قلت الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ما زلنا نكتب في أجرها ولم ننتهي إلى الآن. وأنت قلت مرة أخرى: الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله أنه جعلنا مسلمين، جعلنا مؤمنين، جعلنا متبعين للنبي الكريم، الحمد لله أنه جعلنا موحدين. فقولوا جميعا: الحمد لله. خلق آدم بيديه فسواه، وأسكنه في دار ملكه وحماه، وأمره كما شاء ونهاه. ولكن إبليس جعله عصا بأكله من الشجرة في الجنة فأغواه، فكانت الأرض منتهاه. فقولوا جميعا: الحمد لله. خلق إبليس وكانت السماوات مأواه، فأبعده عن داره بعصيانه فأشقاه. خلي بالك، أنا بقول لك: إبليس كانت السماوات مأواه، فأبعده عن داره بعصيانه. يعني العصيان ده يبعدك عن ربنا، والذنوب تبعدك عن ربنا. فأبعده عن داره بعصيانه فأشقاه. وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه. فقولوا جميعا: الحمد لله. ذهب ذو النون مغاضبا، ذهب يونس بن متى مغاضبا، فالتقمه الحوت فأخفاه. فلما بلغ عيناه في ظلمات 3، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. وإذا كان يونس بن متى اجتمعت عليه 3 ظلمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عليه 3 ظلمات: ظلمات يونس، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت. أما ظلمات سيدنا النبي، ظلمة الليل وظلمة الجبل وظلمة بطن الغار. وإذا كنت يا يوسف، يا ابن يعقوب، يا ابن إسحاق، يا ابن إبراهيم، أيها الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، الحر ابن الحر ابن ابن الحر ابن الحر، النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي، الرسول ابن الرسول ابن الرسول ابن الرسول. قد أوتيت شطر الجمال، فحبيبي سيدنا محمد أوتي الجمال كله عليه الصلاة والسلام. ذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت فأخفاه، فلما بلغ يونس بن متى في بطن الحوت عيناه، رفع كفاه مستغيثا ينادي مولاه، إني كنت من الظالمين فنجاه، فقولوا جميعا الحمد لله. حمى موسى في بطن أمه طفلا ورعاه، ومدام ربنا قادر سبحانه وتعالى وحمى سيدنا موسى في بطن أمه ويرعاه، قادر إني يحميك من اللي أزوك ويحميك من اللي عايزين يضروك ويحميك من اللي عايزين يأذوك ويحميك من اللي عايزين يظلموك. خلي بالك، والله وبالله وتالله عين الله لا تنام. حمى موسى في بطن أمه طفلا ورعاه، وساقه إلى بيت عدوه فرعون فرباه، والطور جبل موسى ومنتهى، أن موسى قام ليلا يطلب نارا فناداه، أي يا موسى إني أنا الله، فقولوا جميعا الحمد لله. خلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، واختاره على كل الخلق واصطفاه وقربه وأدناه، حتى كان قاب قوسين وأدناه، وأوحى إليه من القرآن من سر كلامه ما أوحى، وأرسل إلينا على لسانه القرآن العظيم فحفظناه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فارفعوا أصواتكم بوحدانية الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أفني بها عمري، لا إله إلا الله أنام بها على فراش مرضي، لا إله إلا الله تخرج بها روحي، لا إله إلا الله أعالج بها سكراتي، لا إله إلا الله أحمل بها على خشبة غسلي، لا إله إلا الله أحمل بها إلى قبري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله تجمعنا جميعا السامعين والحاضرين وكل من قال آمين مع سيدنا محمد النبي الأمين. اللهم آمين. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الأبطال مثلا، وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الشجعان. ازدانت الدنيا وتجملت الدنيا وتهيأت الدنيا وتزخرفت الدنيا وحلوت الدنيا وسعدت الدنيا لأجل نور ظهر من وجه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من زار روضتك الروضة، وما أدراك ما الروضة، أحد الصالحين زار روضة النبي. اللهم لا تحرمنا ركعتين في روضة النبي، اللهم لا تحرمنا النظر إلى روضة النبي وإلى منبر النبي وإلى مكان قال فيه النبي: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أجمل اللحظات أيها الأحباب عندما تنظر إلى روضة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تجد هناك لافتة مكتوب عليها: هنا السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الصالحين لما أراد أن يزور روضة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: دخلت من باب السلام. اللهم لا تحرمنا هذا الباب يا رب العالمين. يقول: دخلت من باب السلام قبالة روضة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فما رأيت شيئا إلا رأيت النور. صلوا على النور عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اسمع لهذا الرجل العربي هذا الرجل الصالح الذي أراد زيارة روضة النبي عليه الصلاة والسلام، فولى ناحية الروضة فرأى النور فأنشأ وأنشد وتحدث وتكلم في الحال وقال: لما قدمت روضة المصطفى، صلوا على حضرة المصطفى، لما قدمت روضة المصطفى هالني نور من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان جدار الروض منور فما بال الروض، ما بال ما به، ما بال روض ضم جسم محمد وجسم محمد النور ونور محمد من نور ربه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وبارك على من نزلت فيه آية عليه الصلاة والسلام. لو نزلت هذه الآية في أي نبي من الأنبياء اللي قبل سيدنا النبي كانوا عبدوه، كانوا اتخذوه إله. هذه الآية تجدها في سورة الفتح الآية رقم 10 يا عم الشيخ، اللي بتقول إيه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كأن رب العالمين بيقول لسيدنا النبي: الناس المسلمين اللي معاك مسلمين بك انت وبالله. كأن اللي بيضع ايده في ايد سيدنا النبي، يضع كفه في كف سيدنا النبي، كأنه يضع يده في يد الله سبحانه وتعالى. فآهن ثم آهن ثم آهن لو ترى وجه طه. صلوا على حضرة النبي. يا سلام، انتوا شفتوه في المنام ولا لسه ما شفتوش؟ اللي شافه يصلي عليه، واللي نفسه يشوفه برضه يصلي عليه. لانه هو اللي قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا. يا فرحتنا ويا سعدنا ويا هنانة ويا منانة انك تشوف سيدنا النبي في المنام حاضر معانا. يا سعدك يا مناك، انت عندك كم سنة يا عم الحاج؟ في ناس قاعدة معانا من 5-6 سنين، 7 سنين، 20-30-50-60-70-80. أسأل الله ألا تموتوا إلا وقد رأيتم الحبيب في المنام عليه الصلاة والسلام. تشفت النبي كم مرة عليه الصلاة والسلام؟ الناس على درجات. في ناس ما شفتش النبي في العمر ولو مرة، لأن دول اسمهم المحرومين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين. من الناس من يرى النبي عليه الصلاة والسلام في العمر مرة، هو شاف سيدنا النبي مرة عليه الصلاة والسلام. من الناس من يرى النبي في المنام كل عام مرة. من الناس من يرى النبي في المنام كل شهر مرة. فيه ناس كده متعودة تشوف سيدنا النبي في المنام كل ليلة جمعة مرة، معاه ورد كده يقعد يورد ويصلي على سيدنا النبي، اللهم صل عليه، لحد ليلة الجمعة ينام يشوف سيدنا النبي في المنام. من الناس من يرى النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة مرة، ودليل على ذلك واحد من الصالحين اسمه سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أحمد بن حنبل بيقول: أرى النبي كل ليلة في المنام يعلمني القرآن. بس خلي بالك، سيدنا أحمد بن حنبل وصل إن يشوف سيدنا النبي في المنام ما وصلش كده وبس، لا، ده وصل من ساعة ما كان صغير. لذلك وإحنا في عقيقة المولود كريم محمود محمد عباس حمودي، آل حمودة بنجع التل الشيخ عبادي، مركز مدينة ملة والعامرة بمحافظة المنيا شمال الصعيد، أقول لك لازم تبدأ مع ولدك الآن زي ما عمنا محمود محمد عباس والد المولود هيبدأ مع ولده كريم الآن، لأن عيالك دول لما يكبروا يدعوا لك يا أخي لما يشوفوا سيدنا النبي في المنام. لأن سيدنا النبي اللهم صل عليه قال إيه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لازم تعلم عيلك من وهو صغير. علمه إيه يا عم الشيخ؟ سيدنا النبي اللي بيقول لك مشانه. سيدنا النبي بيقول لك ايه بعد ما تصلي عليه؟ علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طب تعالوا انتوا عيالنا دلوا 15 سنة و20 و25 وما هتصليش، ولا الاب حاكم ولا الام حاكمة، ممكن الاب والام التانين ما هيصلوش، ده مشكلة كبيرة. طب سيدنا احمد بن حنبل ازاي امه انشأته؟ خلي بالك اوعى تعيب على واحد ربت امه وتقول ده تربية امرأة. لا لا اوعى كده، اوعى تقول الكلام ده. ابن تيمية سموه ليه الامام ابن تيمية؟ لان جدته تيمية هي اللي مربياه. سيدنا احمد بن حنبل امه هي اللي مربياه. انت عارف كانت تعمل معاه وهو صغير؟ اسمع عشان تعرف تعمل انت مع عيالك ولا ما تعملش. احنا كلنا مقصرين مع عيالنا. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول ان شر الناس منزل يوم القيامة القاتل السارق الزاني. لا امال مين يا سيدنا النبي؟ قال لك من يأتي يوم القيامة وهو غاش للرعية، وهو غاش لعياله، وهو مرباش عياله على الإيمان، ومرباش عياله على الإسلام، ومرباش عياله على الصلاة، ومرباش عياله على القرآن، ومرباش عياله على الحلال. طب انا ما قدرش على عيالي يا عم الشيخ، فلت الزمان مني، اعمل ايه دلوقتي؟ ما من غضب ربنا على عبد ان عياله ما يسمعوش كلام، تخيل. لذلك سيدنا، وارجع لك لسيدنا احمد بن حنبل انا ما نسيتوش، اسمع. لذلك سيدنا سعيد بن المسيب كان يقول لك ايه؟ كنت ازيد في صلاتي حتى يهدي الله لي اولادي. اسمع يا اللي عيالك ما يسمعوش كلامك، اسمع يا اللي عيالك عصينك، اسمع يا اللي عيالك ومرتك منكدين عليك. انا عارف ان الحريم منكد قهوه اليمن دوله. آه كلكم ضحكتوا. طب اسمع يا عم، اللي منكد عليك مرتك انت؟ ايوه اهديها كيف يا عم الشيخ؟ اصلح حالها كيف؟ اصلح حالك انت الاول وهي تصلح حالها على طول. اي والله لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انت ترمي كل حمولك على الولية. منكد علي يا عم الشيخ، الولية تعبان يا عم الشيخ، الولية كل يوم تروح بيت ابوها يا عم الشيخ، الولية مرضاش تقعد في البيت يا عم الشيخ. طب وعمك الشيخ هادي اجيبها لك انا يعني؟ وانت لازم تزبط الكلام عشان هي تزبط معك الكلام. والله العظيم. طب نعمل ايه يا عم الشيخ عشان ربنا يهدي لي اولادي ويهدي لي زوجتي؟ اسمع لسيدنا سعيد بن المسيب يقول لك كنت ازيد في صلاتي حتى يهدي الله لي اولادي. لازم تزود لك 5-16 ركعات في الليل كده، ما تنامش كده، ده اللي هيناموا كده اعزك الله البهائم ياكلوا ويناموا. اما الناس المسلمين المؤمنين الموحدين قولوا لا اله الا الله. لازم قبل ما ينام ينام متوضي، لازم قبل ما ينام ينام يصلي له ركعتين، ركعتين بس. طب انت عايز ربنا يهدي لك اولادك ما يشربوش سجاير؟ ما في شباب كثيرة دلوقتي بتشرب سجاير ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو قال فكرها مرجلة. مرجلة يا عم الحاج؟ لا لا لا، انت لسه يا عم طالع للدنيا، لسه طالع للدنيا جديد تشرب سجاير ايه؟ ويدي واحد يدخل يقول لي يا عم الشيخ ده ادخل، ده الشباب دلوقتي بيشرب حشيش يا عم الشيخ وبيلف يا عم الشيخ. طب انت هتعمل ايه؟ طب ده انت ربنا سبحانه وتعالى قال من السبعة اللي هيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل الا ظل الشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. ربنا في الحديث القدسي بيقول أحب الطائع. أحب مين؟ وحبي للشاب الطائع عشد. لا إله إلا الله. اسمع كده، أنا توقفت لك فين؟ بعد ما تصلي على سيدنا النبي عند ربنا يهدي لك زوجتك وأولادك. سيدنا سعيد بن المسيب يقول كنت أزيد في صلاتي حتى يهدي الله لي أولادي. أما سيدنا الفضيل بن عياض كان حلو قوي رضي الله عنه وارضاه، يقول ايه عشان مشكلة الزوجة والعيال دي؟ عشان العيال ما يتفرعنوش عليه والزوجة ما تطلعش برا من غير إذنه. يقول لك كنت أدخل في صلاتي وأنا ساجد أدعو بدعاء. ايه الدعاء؟ لازم تحفظوه الأولاد يا أخواننا دي. الدعاء ده بيقول ايه؟ اللهم إني عجزت عن إصلاح أولادي فأصلحهم لي يا رب العالمين. يقول سيدنا الفضيل بن عياض فما زلت أدعو بهذا الدعاء حتى أصلح الله لي زوجتي وأولادي. اللهم إني عجزت عن إصلاح أولادي فأصلحهم لي يا رب العالمين. ما انت فلت منك الزمام، يبقى انت خلي اللي ماسك الزمام فوق ما هيفلتش منه الزمام أبدا هنا. لا والله، يبقى ارجع لك ان احنا الرب يعالنا. تربي عيالك كيف عشان يشوفوا سيدنا النبي؟ ما سيدنا النبي اللهم صل عليه قال يا عم الحاج اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. هتموت ولا قاعدين هنا؟ حد قاعد؟ كلنا متاكدين كلنا هنموت. طب كل اللي عليه حق يا اخواننا يدي صاحب الحق حقه. كل اللي قاطع ما دام كلنا هنموت كل اللي قاطع رحم يلحق يوصل ولا لا دي؟ كل اللي واكل مراس اخته ولا مراس عمته يروح يديه له؟ مش ميتين ولا ما ميتين؟ اللي قاعد خليه قاعد واكل الحبوب. ايوه لازم انت لازم تص ميتين ولا ما ميتين؟ طب بعد ما موت يا عم الشيخ ايه اللي هيحصل؟ انقطع عملك الا من ثلاث: صدقه جاريه ولازم انت اللي تعملها بنفسك. مش انت تقول والله ده العيال بعد ما موت هيدبوا لي كل دير يا عم الحج هناك يبوظ الكل دير بعد شهرين وما يرد ما يصلحوش ابدا يتعاركوا العيال يقول لك طب انا حصلح فيك. لا صدقه جاريه تعملها من حر مالك، صدقه جاريه تعملها على حياتك تجري في حياتك وبعد مماتك. صدقه جاريه علم ينتفع به، اما الاهم عليه ولد صالح يدعو له. كنت دعوني في جنازة من الجنازات في أحد البلاد يا عم الشيخ إبراهيم، تيجي تصلي على الجنازة وتخطب بالجنازة حاضر. رحت هناك أولى الناس يصلي في الجامع، ما احنا الدين بتاعنا ده دين الأدب، دين دين الأخلاق ودين الاحترام. ندخل الجامع مش عبولي كده، ندخل الجامع مش أي حد يقام، لا أولى الناس بصلاة الجنازة الإمام الراتب المعين من الأوقاف. إمام راتب هو الإمام اللي يصلي إيه بالجناز، اما فيش الامام الراتب يبقى اقرب الناس للمتوفى مش المتوفي، المتوفي ده ربنا، اما المتوفى هو العبد الميت. اقرب الناس للمتوفى ولده اخوه عمه قريب الاقرب فالاقرب. فهم احنا ما جايبينك ليه يا عم الشيخ ابراهيم؟ مش جايبينك انت عشان تصلي عليه؟ حاضر يا عم نصلي. طب حد من ولاده؟ قال لك ولاده مين ده؟ خمسه وبره الجامع هناك ما بيصلوش يا عم الشيخ. أما السب لهم إيه؟ خمسة رجالة وبرا الجامع ما بيصلوش. أما المين اللي هيدعي لك بعد ما تموت؟ ما احنا النهاردة المولود اللي احنا بنحتفل بعقيقته، احنا لازم ننشئه من النهاردة، ننشئه من اللالادي. وهقول لك تنشئه كيف عشان إيه؟ زي ما تنشأ سيدنا أحمد بن حنبل. لكن أقول لك ولد صالح يدعو لك إنك أنت تنشئ ولدك، تعلموا الصلاة وتعلموا القرآن وتعلموا الإيمان وتعلموا الاحترام وتعلموا الأخلاق. فلت الزمام منك، زود في صلاتك شوية عشان ربنا يصلح لك أولادك. فلت الزمام منك، قول زي ما قال سيدنا الفضيل بن عياض: اللهم إني عجزت عن إصلاح أولادي فأصلحهم لي يا رب العالمين. بس لازم تدعي الدعاء ده وانت ساجد، تدعي الدعاء ده وانت في الأرض، تدعي الدعاء ده وانت متمرمي، تدعي الدعاء ده وانت مقرب من ربنا. فيقول سيدنا الفضيل: ما زلت أدعو بهذا الدعاء حتى أصلح الله لي أولادي. سيدنا أحمد بن حنبل يقول: ربتني أمي بعد ما مات أبوه، كان نشأ يتيم، وسيد اليتامى هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب الحيارة واليائسين. شرف لكل يتيم أن سيدنا النبي يكون سيد مين؟ سيد اليتامى. سمعين يا يتامى، طبعا كل الناس الكبار دول يتامى، أسأل الله أن يرحم والديكم، قولوا آمين. والله العظيم لعلها اللالادي كل واحد قاعد معانا في الحفلة دي في العقيقة الإسلامية دي والديه ميتين، ربنا ارحمهم برحمتك يا رب العالمين. كأنك جاي عشان والديك يترحموا. والله الله العظيم خلي بالك من زمان انت ما ادعتش لوالديك. تعرف والديك الان بعد ما ادعنا لهم ايه اللي حصل معهم؟ اي واحد ابوه وامه ميتين هنا ايه اللي حصل معهم دلوقتي؟ قال امين ولا ما قلتوش امين؟ الملائكة تاخد الدعاء في اطباق من نور، تروح فاتحة القبر تقول لهم يوسعوا لهم في القبر ويفرشوا لهم من الحرير وينوروا لهم مد البصر. قوم الاب والام يسألوا: طب احنا ميتين من زمان ما عملناش اعمال صالحة عشان تنورونا القبر وعشان تفرشونا حرير؟ فيقوموا الملائكة يقول له ايه؟ بدعاء ولدك لك. ده انت ولدك اللالاد افتكرك وادعى لك. أو ولد صالح يدعو له. سيدنا أحمد بن حنبل بيقول: ربتني أمي وحفظتني القرآن وأنا ابن 8 سنوات. حفظت القرآن وعنده كم سنة؟ 8. احنا ما قدرنش نعلم العيال الصلاة وهي عندها 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 ولا 11 ولا 12. والله نحتاج يا اخواننا مراجعة مع الله. ده في شباب الان للأسف شباب انا بحضر الافراح بتاعتها، فانا اجوب البلاد من الحدود الليبية حيث السلوم الى الحدود السودانية حيث اسوان، وغدا ان شاء الله في خطبة على الحدود السودانية في اسوان ان شاء الله غدا باذن الله. اسأل الله الستر والسلامة والتوفيق، قولوا امين. تلاقي الواحد وانا بسأله كده جنب العريس بقوله تعمل ايه ولد الليلادي، يقول لك ما عارفش يا عم الشيخ، هتصليش حتى ركعتين يا ولد؟ ايه يقعد يغششوه من ورا يقول يا تقول صلي ركعتين، طب هو ما هيصليش من الاساس يبقى صلي ركعتين كيف؟ هو ما بيصليش. اشهد الله عز وجل والله وبالله وتالله في بلد من البلاد تزوجت بنية في بيت قبل شهر رمضان بشهر واحد، فلما تزوجت قضوا طبعا شو اسمه شهره الاولاني ده يا ابو، هو شهر واحد شهر العسل يعني الجماعة المتجوزين دول هم العسل ده شهر واحد ولا سنة وعسل على طول؟ هشايف المشايخ دي الشيخ بيقول العسل على طول، روحوا ربنا يغرقكم في العسل على طول، قولوا امين ويجعلكم ان شاء الله هاديين مهديين ويهدي سركم مع النسوين، اللهم امين. هاخد شهر. المهم الولية العروسة دي بيقول حماها دخلت علينا البيت لمدة شهر، طبعا هي مشغولة مع عريسها في شقتها ما نزلت، قال لحد ما أتى علينا شهر ايه؟ شهر رمضان. أسأل الله أن يعود علينا وعليكم الأيام بخير وعلى سبيل السعادة يا أخواننا. شهر رمضان فضلوا ايه؟ فضلوا 3 شهور، 23/3/2023 2023 أول يوم في شهر رمضان. هو رمضان ده كم حرف؟ 5. راء ميم ضاد ألف نون. راءه رحمة، ميمه مغفرة، ضاده ضمان للجنة، ألفه أمان من النار، نونه نور من الله العزيز الغفار. الصحابة قبل رمضان ب6 شهور والتابعين يقولوا اللهم بلغنا رمضان، وبعد رمضان ب6 شهور يقولوا اللهم تقبل مننا رمضان، كأن السنة كلها ايه؟ رمضان. وسيدنا النبي بيقوليها اللهم صل عليه، لو تعلم أمتي ما في الخير من رمضان لتمنت أن السنة كلها رمضان. المهم حماها بيقول دخلت علينا البيت انشغلت في الشهر شهر العسل اللي عم يقولوا عليه، قال أول يوم في رمضان ظهرت الرؤيا قالوا بكرة رمضان يبقى هنسحر وميت ايه اللالادي. قال خب اصحي يا بنت الناس، صحيت مفزوعة مالكم في ايه؟ مصحينا ليه في نص الليل؟ مش عشان تسحر ايه؟ السحر ايه؟ يعني ايه السحر؟ لا اله الا الله. يا بكره صيام، صيام ايه؟ عندك كم سنه يا بنت؟ قالت 19 سنه. صمتيش رمضان؟ قالت ولا عمري اعرف حاجه عن رمضان. لا اله الا الله. ده تخيلوا دي لو ماتت وابوها مات وامها ماتت، يقابلوا ربنا كيف؟ يقابلوا ربنا كيف؟ سيدنا ابن حزم الأندلسي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله بيقول لك ذنبان لم أجد أعظم منهما عند الله بعد الشرك بالله، هما رجل أخر الصلاة حتى ضاع وقتها. صليت العشاء ولا لسه؟ الحمد لله. المغرب، العصر، الظهر، الفجر، اوعى يضيع وقت منك اوعى. سيدنا النبي اللهم صل عليه كان لما يتعب قوي كده يتعب خالص كان ينادي يقول ايه؟ ارحنا بها يا بلال. بيه بالصلاة. ما انت تعبان، طول ما انت تعبان بعيد عن الصلاة، طول ما انت بعيد عن الصلاة تعبان، تقعد تقول لي تعبان يا عم الشيخ والجنون عملك تلف علي والشياطين وتعبان وزهقان، ما انت مبعد عن الصلاة، ما انت مبعد عن ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قولوا لا إله إلا الله. خلي بالك سيدنا النبي اللهم صل عليه لم يترك شيء، لازم تنشئ عيلك عشان عيلك بعد ما تموت يدعي لك. في عيال دولك ما بتصليش ابدا. سيدنا احمد بن حنبل انا هعيش لك معاه، لان كان يشوف سيدنا النبي اللهم صل عليه كل ليله في المنام بيقول لك حفظتني ام القران وانا ابن كم سنه؟ 8. الله يفتح عليكم. 8 سنين حفظتني ام القران وابن 8 سنوات، وكانت توقظني قبل الفجر بساعة. في حريم اليمن دول حنين على عياله، يجي العيل قال ايه يسهر ويسهر وينام وتريد تقول لا ما تصحوش العيل. ما تصحوش ليه؟ ده عشان يصلي فرض ربنا. ما تصحوش ليه؟ عشان يقرأ قرآن. ما تصحوش ليه؟ عشان يضيع ربنا. يقول لك وكانت أمي، يشوف أم سيدنا أحمد بن حنبل ربته كيف عشان تربوا عيالكم، وكانت توقظني قبل الفجر بساعة وتدفئ لي الماء. الحمد لله اليمن دول احنا عندنا سخانات ورب دحنا دحنا الملوك ما كانتش عايشة زينا يا عم الشيخ. تعرف زمان الملوك كانوا يعملوا لها ايه؟ كان يجيبوا 3-4 عبيد خدم بشوية ايه ريش النعام ويهووا كده ويهووا كده ويهووا كده. ده اسمه التكييف عندنا اليمن دول، صح ولا لا؟ دحنا النعم اللي احنا فيه الملوك ما كانتش لقياها. زمان الملوك عشان يستحموا كان يجي عبد يصب مية سخنة من هنا ومية باردة من هنا، ده اسمه ايه عندنا دلوقتي؟ السخان. ده انت عايش عيشة الملوك وانت ما عارفش. والله العظيم الملوك ما كانوا عايشين زيك. واما بنعمة ربك فحدث. الله سبحانه وتعالى يقول لك انه يحب ان ارى اثر نعمتي على عبدي. كانت توقظني قبل الفجر بساعة. أم سيدنا أحمد بن حنبل كانت تصح ولدها قبل الفجر بساعة بساعة. أيوة يا عم، عشان يدعوا ربنا، لأن الساعة دي هي فيها استجابة يا مولانا، استجابة الدعاء. الله يفتح عليك قبل الفجر بساعة. يا اخواننا اللي عايز حاجة من ربنا، واللي فيه حاجة مضايقاه، واللي فيه كرب مضايقه، واللي ملاقيش الفراخ بيقولوا غليت اليمن دولة وملاقيش، ويقول لك اللحمة غليت، ويقول لك الحال غلي، واللي يقول لك ما عايش فلوس، انت بس قبل الفجر بساعة واصحى وانت النفوس تهدى من غير ما تاخد بالك، تلاقي الرزق نازل عليك من السماء. لان قبل الفجر بساعة اسمها ساعة السحر، ربنا سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا تنزلا يليق بجلاله وكماله، وينادي على العباد اللي صحيين، الناس اللي صاحي الباقي نايم، يقول لهم الا من تائب فاتوبوا عليه. طب انت عملتش حاجه غلط وانا اغفرها؟ توب دلوقتي وانا توب عليه. الا من مستغفر فاغفر له؟ الا من عريان فاكسوه؟ الا من جائع فاطعمه؟ الا من عطشان فارويه؟ وربنا يقول لك والا من كذا الا من. يا عم اصحى قبل الفجر بساعه بالله عليك. والله العظيم لو انت تعبان من الدنيا وتعبان من الحال، لو انت العملية مضيقة عليك قوي، لو انت عندك شوية كآبة، لو انت عندك كرب، لو انت عندك هم، لو انت عندك ضيق في الرزق، لو انت ملاقيش تاكل، لو انت ملاقيش فلوس، لو انت تعبان نفسيا، يا عم اصحى قبل الفجر بساعة. والله ربنا ينزل للسماء الدنيا هنا عشان يكلمك، نازل عشان خضرك انت. ويقول رب العباد السيدة أم أحمد بن حنبل قال تصح ولا ده قبل الفجر بساعة، وتسخن له المية، يقول لك وكانت تسخن لي المية وتوضئني وتختمر. آه تلبس الخمار، إيه الخمار بتاعها عشان ما تظهرش شعرة من شعر. كلام ده ميت يا إخوان، ده قبل الفجر. تعال دلوقتي النساء في طرقات المسلمين في النهار وشعرها مكشوف. ده سيدنا بلال بن رباح الحبشي ده كان شغال يا إخوانا مؤذن النبي صلوا عليه، وهو بيعالج سكرات الموت. اي واحدة دلوقت زوجها بيعالج سكرات الموت تعمل ايه عليه؟ تقول يا سبعي يا ضبعي يا اللي انت ما كانش فيه غيرك في الدنيا، وتصرخ. قعر تصرخ مرة سيدنا بلال. سيدنا بلال استفاق كده من السكرات، قال لها لا ما تصرخيش، لا تقولي ومصيبتها. قلت له ما اقول ايه؟ قال لها قولي وفرحتها. قلت له يا بلال هتموت وقول وفرحته. قال لها قولي وفرحته، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. راح قابل سيدنا النبي وراح قال لها حتة تاني. طبعا هي وهي بتصرخ الأشار بيرتاحه ولا الطرحة، مش اسمها طرحة، راح تراجع على ورا، راح تظهر ايه خصلة من خصلات شعرها. هو بيعالج سكرات الموت، قم يقول لها قال ايه سيدنا بلال؟ يا امرأة احتشمي واختبئي ما ظهر من شعري. ده انت راح تموت يا عم الشيخ بلال الحبشي. يا سيدنا يا امام يا سيدنا مؤذن النبي، واحد راح يموت يقول لي ما تضاري، واحنا دلوقتي الناس طالعه يكون واخدها كده على جنبه وهي كشفه شعرها في الطريق. طب كشفها لمين يا عم الحاج؟ ولا واخدها على المتسيكل، ولا واخدها في العربية، ولا ماشي بها على الكورنيش هنا؟ يا عم ده احنا محتاجين تظبيط دماغ من اول وجديد. محتاجين هنا نظبط دماغنا، عشان احنا دماغنا بعدت شوية عن الدين وبعدت شوية عن الطاعة. كانت ام سيدنا احمد بن حنبل تصحيه قبل الفجر بساعة، سخن له المية وتوضيه وتختمر وتذهب به الى المسجد كي اصلي الفجر. والفجر ده مصنع الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طفل صغير سمع الحديث الحلو ده وقال لأبوه: قم صحيني أصلي الفجر. قال لي: ولد عشان تروح المدرسة؟ قال لي: بس صحيني أصلي الفجر وهنام تاني. الواد من حلاوة الفجر ومن جمال الفجر ما نامش، صلى الفجر ولبس وطلع على فين؟ على المدرسة. الواد روح راح المدرسة هناك تاري حط راسه على الدرج نام، ما صحي من ايه؟ من الفجر. دخل المدرس: قوم يا نايمين، قوم الواد اللي نايم ده، تعال عشان اضربك. قال له: ما تقدرش تضربني. الراجل المدرس استغرب، قال لي: ولدي كيف ما اقدرش اضربك؟ قال له: ما تقدرش تضربني. قال له: كيف؟ قال له: عشان انا في حماية الله. قال له: كيف انت في حماية الله؟ قال له: عشان انا صليت الفجر النهاردة في جماعة، وابوي علمني ان سيدنا النبي قال: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، اي في حماية الله، وانا الان في حماية الله. المدرس قاعد يبكي، عارفين ليه؟ عشان ما كانش بيصلي الفجر. ومن اللحظة دي بدأ ايه؟ بدأ يصلي الفجر. يا أخواننا الفجر دي بسم الله الرحمن الرحيم، إن قرآن الفجر كان مشهودة. يا سلام يا سلام، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. اسمع للقرآن ده، القرآن حلو قوي بس انت ترجع لربنا. القرآن ده حلو قوي بس احنا نعود الى الله. خلي بالك عيالك دول اخاف يشتكوك الى الله يوم القيامة. في عيال ونساء يشتكوا الراجل ويكونوا سبب في دخول النار. اسمع للقرآن لما يقول يا فضلت الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. ان احنا امرنا عيالنا بالصلاة، احنا امرنا العيال دي بالصلاة. ما العيال دي يا اخواننا، العيال اللي طالعة دي طالعة لمين ومين مربيها؟ ما احنا ما ينفعش نخلف كده عياله بس. الشباب الان تايه، الشاب الان عايز يلبس على الموضة، فين ابوه اللي علمه؟ الشاب الان عايز يحلق على الموضة. يحلق ايه يا عم الحاج؟ ده انت لازم تعلم ولدك ان الحلاقة دي اللي نص ونص، اسمها القزع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حلاقة الكفار، حلاقة غير المسلمين. ده انت عارف العيال اللي بتسقط بنطلوناتها، ما احنا النهاردة عقيقة مولود، يعني احنا لازم نرجع نربي. عارف العيال اللي بتسقط بنطلوناتها اللي خاصة قال الشباب، ده رمزه في بلاد الغرب، ده رمز الشواز، يعني العيال السيكو سيكو اللي هي الشمال اللي مسقط ايه؟ اي واحد مسقط بنطلون يقولوا ده شمال على طول من غير كلام. انت ليه تسقط يا ولدي؟ ابوك ما شفر، ابوك ما عارف، انت ما عارف. العيال دي يا اخواننا لازم نرجع الى الله، ولازم نعود الى الله. وانظروا كيف ربى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبطيه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، سيدا شباب اهل الجنة. الله، لما سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، شوف الأدب والأخلاق والاحترام. واحد ما تهدى بالسجاري يا عم الحاج، احنا بنتكلم كلام ربنا، صلى على حضرة النبي، اقعد يا عم، حدش يزعل منك، والله ما حد يزعل منك أبدا، صلوا على سيدنا النبي، اللهم صل عليه. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين شافوا رجل لا يحسن الوضوء. شوف الأدب، عشان احنا ايه؟ احنا الدين بتاعنا دين أدب، دين احترام، دين أخلاق، دين طاعة، دين بنصدر. قال ربنا تبارك وتعالى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، خلق النبي عظيم صلى الله عليه وسلم. قم يعملوا ايه لما يشوفوا الرجل الكبير ده ما بيعرفش يتوضى؟ يا عماه نعم، قالوا نحن لا نحسن الوضوء واختلفنا فيما بيننا، نتوضأ أمامك كي تعلمنا من هو أفضل منا. فقال اتوضوا، قال اتوضى سيدنا الحسن واتوضى سيدنا الحسين. يا سلام، قال لهم والله ده انتوا التنين الصح وانا الغلط. شوف كده الأدب والأخلاق والاحترام. ومن فضل سيدنا الحسين على سيدنا رسول الله على سيدنا الحسين ابن علي، اسمع فضل سيدنا النبي اللهم صل عليه. ما هناك الفرق بين السبط والحفيد، الحفيد ده ولد الولد، والسبط ولد البنت يا عم الحاج، زي ولد بنتك النهارده. انت مش ولد بنتك دي، اسمه سبطك دي، سبط ايه؟ السبط دي. طيب اذكر لكم موقفا حتى يأتوا لنا بالمولود عشان نرقيه لنختم الخطبة حتى لا نطيل على الناس. اسمع بعد ما تصلوا على سيد الناس. سيدنا الحسين بن علي وسيدنا الحسن بن علي كان يطلع المنبر لسيدنا النبي اللهم صل عليه. سيدنا الحسن بن علي وسيدنا الحسين بن علي كان لما كان سيدنا النبي يصلي في المسجد وكان يطول شوية عليه الصلاة والسلام، الصحابة يقلقوا هو طول ليه. تاريخ سيدنا الحسين وسيدنا الحسن يركبان فوق ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام يدخل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يدخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يركبان فوق ظهر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم نعم الجمل جملكما، فينظر إليه النبي ويقول ونعم الراكبانهما يا عمر. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين هم أبناء السيدة فاطمة وأبناء سيدنا النبي اللهم صل. حد يعرف عنهم حاجة؟ ما أنا عايزك تعلم عيالك أبناء السيدة فاطمة وأبناء سيدنا النبي. وسيدنا النبي كان معاه كم ولد وكان معاه كم بنت؟ أنت لازم تعلم عيالك سيرة النبي اللهم صل عليه. كان معه زينب، كان معه فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، التي كان يقول فاطمة بضعة مني، فاطمة ريحانة أشمها، فاطمة كان يقول في فاطمة، كان يقول أنت أم أبيك يا فاطمة. كان معه رقية وأم كلثوم اللي زواجهم لسيدنا مين؟ سيدنا عثمان. ولذلك لقب بإيه؟ بذي النورين. تعال الآن سيدنا النبي بعد ما ماتت السيدة رقية والسيدة أم كلثوم، قال له لو كانت معنا الثالثة لزوجناك إياها يا عثمان. سيدنا النبي يعلمك إن لو واحد من نسباتك واخد بنتك وماتت بنتك، جوزوا الثاني يا عم الحاج رب العيال، مش عيب. ما يقولش وش فجري على بناتي، ما يقول لا، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده سيدنا النبي يقول له يا عثمان لو كانت معنا الثالثة لزوجناك إياها. وكان معه من الأولاد ثلاثة عليه الصلاة والسلام، القاسم وعبد الله وإبراهيم ابن مارية القبطية. وعلى سبيل السعادة نحن نسكن على بعد عشرات الأمتار من بيت السيدة مارية القبطية هنا في الشيخ عبادة، هنا في مركز مدينة ملة والعامرة. فأنتوا يا أهل المنيا نسبات سيدنا النبي اللهم صل عليه، عطينوا السيدة مارية ولا لا؟ زوج النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. يبقى دي يا أخواننا رسالات، دي رسالات للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت أذكر لكم موقفا لسيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من الحدود السهاجية حيث نورة البداري إلى هنا في شمال الصعيد، هنا في محافظة المنيا عروس الصعيد، هنا في مركز مدينة ملة والعامرة، هنا في قرية الشيخ عبادة، هنا في نجع التل، هنا عند آل حمودة، هنا في هذه العقيقة الإسلامية للمولود كريم محمود محمد عباس حمودة. هو المولود قريب ولا بعيد؟ هتولنا المولود عشان نرقيه لو قريب مننا يعني. قلت أنتقل بكم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال للصحابة لا يدخل علي أحد الروضة الشريفة، يعني سيدنا النبي دخل الروضة يا عم الحاج وقال محدش إيه يدخل علي. فخاف الصحابة أن يدخل علي أحد، خشيت أن ينزل الوحي على سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله اللهم صل عليه وهو داخل الحجرة وهو داخل سمع صوت بكاء في الخارج، فإذا هو بكاء الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. فخرج النبي العدنان عليه الصلاة والسلام وقال: من أبكى الحسين؟ قالوا: منعت أحدا بالدخول فمنعنا عنك الحسين بن علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكوا الحسين مرة أخرى، فإن بكاء الحسين يوجع قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عارف سيدنا النبي الله بيقول لك: من أحب حسينا فقد أحبني. اللي يحب آل البيت، وإحنا حتى آل البيت دول يا عم الشيخ بنصلي عليهم حتى في إيه؟ في صلواتنا. لأنك أنت لما تدخل في الصلاة 5 مرات في اليوم بتقول إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المولود ما شاء الله، هات المولود، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله أكبر، الله صلى الله أن ينبته نباتا حسنا، بسم الله ما شاء الله. المولود كريم محمود محمد عباس ابن آل حمودة، هنا في نجع التل قرية الشيخ عبادة، مركز مدينة ملو العامرة بمحافظة المنيا بجنوب الصعيد. فضلت الشيخ يأذن في اليمين ويقيم الصلاة في اليسار إن شاء الله. الله ما شاء الله، اللهم آمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيم يا مولانا. أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قام الصلاة، قام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يقولون شيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. آمين آمين. أختم هذه الخطبة أيها الأحباب ببرقية من 3 اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات قرية الشيخ عبادة، ومن جميع عائلات قرى مركز مدينة ملو العامرة، ومن جميع عائلات محافظة المنيا على العموم، ومن أتوا من كل المحافظات سواء الجنوبية أو الشمالية. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حضوركم هذه العقيقة. أسأل الله أن يجعل كل خطوة خطوتموها في ميزان حسناتكم. أسأل الله أن كل خطوة خطوتموها علينا نخطها لكم في الأفراح وفي المسرات وفي المناسبات السعيدة. أسأل الله كل خطوة خطوتموها علينا تخطوها على الجنة، قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لآل حمودة على العموم، ولأبناء عمنا محمد عباس على الخصوص. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعل دياركم عامرة بالأفراح، ودياركم عامرة بذكر الله، وأسأل الله أن يبعد عنكم الحاقدين، ويبعد عنكم الحاسدين، ويبعد عنكم المنافقين، وأن يجعل بيوتكم عامرة إلى يوم الدين. أسأل الله أن يجعل بيوتكم بيوت آل حمودة على العموم، أبناء عمنا الحاج محمد عباس على الخصوص، محمود محمد عباس والد المولود كريم. أسأل الله أن يجعل بيتك عامر بذكر الله، وأطعمك الله من طعام الجنة كما أطعمتنا من هذه اللحوم الطيبة. وأسأل الله أن يسقيك من سقي الجنة كما سقيتنا من الماء الطيب. أكل طعامك الأبرار، وأفطر عندك الصائمون، وذكرك الله في من عنده. وأسأل الله أن يكسوك من حلي الجنة، وأسأل الله يجعل بيتك هادي سره على طول، ويهد عليك الولية والعيال، اللهم آمين. حلوة دي. روح ربنا يكفيك شر النكد، قول آمين. ما أحلى دعوة يا أخواننا لما تدعي الواحد تقول روح ربنا يكفيك شر النكد، روح ربنا يكفيكم شر النكد، قولوا آمين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية أيها الأحباب فهو للمولود كريم محمود محمد عباس. كل واحد معانا هنا في قلبه لا إله إلا الله يرفع يديه بالدعاء: اللهم بارك في المولود ووالديه، اللهم بارك في المولود المولود وأهله، اللهم بارك في المولود وأعمامه، اللهم بارك في المولود وأخواله، اللهم بارك في المولود وجديه، اللهم أنبته نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم اجعل المولود من مواليد السعادة يا رب العالمين، اجعل المولود من حفظة القرآن الكريم، اجعل المولود من حفاظ القرآن الكريم، اجعل المولود من مقيمين الصلاة يا رب العالمين، اجعل المولود من عمار المساجد يا رب العالمين. اللهم المولود عليه الزيادة من الأولاد يا رب العالمين. اللهم ارزق كل محروم من نعمة الذرية يا رب، كل محروم من نعمة الذرية ارزق ولدا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارفع الكربات عنا يا رب العالمين، ارفع الغلاء والبلاء عن بلاد المسلمين. اللهم حبب الناس في بعضيها يا رب العالمين. اللهم قرية الشيخ عباده وسائر بلاد المسلمين هد سر البلد يا رب العالمين، انزع الحقد والغل والكره من قلوب الناس. اللهم انزع الكره من قلوب الناس، حبب الناس في بعضيها يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا، استر بيوتنا بيوت المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين، استر نساءنا ونساء المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر بناتنا وبنات المسلمين يا رب العالمين، اصلح شبابنا وشباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربي أولادنا على الطاعة، ربي أولادنا على الصلاة، ربي أولادنا على القرآن. اللهم إنا عجزنا عن إصلاح أولادنا فأصلحهم لنا يا رب العالمين، اصلح أولادنا وبناتنا يا رب، اصلح أولادنا وبناتنا يا رب، اهدي زوجاتنا يا رب، اهدينا احنا الأول يا رب، واكرمنا يا رب العالمين. اللهم دياري ودياركم ديار المؤمنين الموحدين، ديار آل حمودة، عموم آل الشيخ عبادة، عامرة بالأفراح، عامرة بذكر الله. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله عليك، الله عليك يا شيخ، طولنا عليكم زي بعض. ما شاء الله.